خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكلمنا في المرة الفائتة على وجود النسخ في القرآن، وأن النسخ أنواع. الأول نسخ الحكم والتلاوة، كما في العشر رضعات معلومات يحرم، نسخت تلاوتها ونسخ حكمها إلى خمس رضعات مشبعات. والنسخ الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، كما خمس رضعات مشبعات يحرم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وكآية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا نسخت تلاوته وبقي حكم الرجم والإجماع عليه. والنوع الثالث من النسخ نسخ الحكم دون التلاوة، يعني الآية تتلى الآن، نعم تتلى الآن، موجودة، نعم موجودة، لكن حكمها قد نسخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذه نسخت بالتي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. مع أن هذه تتلى وهذه تتلى، لكن الثانية نسخت حكم الأولى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه الآية نصت على حرمة الفرار من أيام العدو، وإن كان يزيد على أضعاف المسلمين عشرة أضعاف، ويحرم أن تفر في هذه الحالة. ثم أتت الآية التي تليها تنسخ هذا الحكم، فقال تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فنسخ الحكم من عدم جواز الفرار من أمام عشر إلى عدم جواز الفرار من أمام اثنين، وهذا فيه تخفيف، مع أن هذه الآية تتلى وهذه الآية تتلى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت عدة المتوفى عنها زوجها عاما كاملا، ثم نسخت هذه الآية بالتي قبله بآية قبله سبحان. وهذا يدل على أن ترتيب الآيات ترتيب رباني، فنسخت إلى أربعة أشهر وعشر، يعني الذي توفى عنها زوجها تمكث في عدتها أربعة أشهر وعشرة. قال تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا نسخ في الحكم مع بقاء التلاوة، فهذه تتلى وهذه تتلى. فهذه أنواع النسخ في القرآن، وهي ثابتة بفضل الله سبحانه جل في علاه، والواقع يشهد بذلك. وللنسخ حكم عظيمة، حكم جليلة، من تدبرها وتأملها علم مدى حكمة الله سبحانه جل في علاه. فمن هذه الحكم التدريج في التشريع، التدريج في التشريع. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: لو حرمت الخمر مرة واحدة لما استجاب أحد، لكن من تدريج التشريع يسر الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يتركوا الخمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد كانت تشرب أنهار، وهذا من رحمة الله بنا. فهل الله تبارك وتعالى يحتاج إلى عبادتنا أصلا؟ سبحانه وبحمده تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، ومع ذلك من رحمته بنا درج لنا هذا التشريع، مع أنه سبحانه لو أمر أمرا والله يجب علينا أن ننفذه وجوبا، سبحان رب العظيم. ومع ذلك من عظيم رحمته وتمام منته يدرج لنا التشريع. من هذه الحكم يعود عباده، كما في الصيام، كما ذكرت في المرة الفائتة، جعل الصيام تخييريا مخيرا فيه العبد، إما أن يصوم أو أن يطعم. ثم كان من بعد المغرب إن أكل أو شرب، ثم يصلي العشاء أو ينام لا يأكل ولا يشرب إلى مغرب اليوم التالي، ثم نسخ ذلك ليستشعر الناس بمدى رحمة الله عليه، ليستشعر الناس أن هذا تخفيف من الله لهم، وهذه أيضا من عظيم رحمة الله. فمن نحن حتى يخفف عنا هذا التخفيف ونحن عباد؟ نحن يقال لنا افعلوا نسمع ونطيع. سبحان رب العظيم، الله ييسر لنا طاعته، الله ييسر لنا الاستجابة له سبحانه جل في علاه. وهذا والله لو تأملناه بقلب حقيقي لذابت قلوبنا شوقا وحبا فيه سبحانه جل في علاه. تخيل الله يدرج لنا شرعه وأوامره حتى اسمع، حتى نستطيع ونتعود على عبادته. أي رحمة هذه؟ من أدرك من الله علم أن هذا عندما يصدر من هذا العظيم العظيم لا يكون إلا بتمام رحمة. كذلك أيضا هناك تشريعات قد لا تتلائم مع كل الأزمنة، لكن تتلائم في فترة من الفترات. فمن ذلك أن في أول الإسلام كان المسلمون في ضعف وفي قلة، لو جوزنا مثلا الفرار من أمام العشرة لفر المسلمون جميعا، وجب في هذا الوقت أن يكون هناك ثبات في المعارك، لأن هؤلاء الذين تقام على أكتافهم دولة الإسلام، فإذا اتسع عدد المسلمين بفضل الله سبحانه جل في علاه وصارت لهم دولة، صارت الدنيا فيها سجال من كر وفر ودول، اليوم لنا ويوم علينا. لكن في بداية الأمر، الأمر لا يحتمل إلا أن تقوم دولة الإسلام، فكان الأمر في أوله لا نفر من عشر، ثم بعد ذلك لا نفر من اثنين، وهذه من رحمة الله وتخفيف. من هذه الحكم الجليلة تخفيف الشرع لنا والتيسير علينا والاستشعار برحمة الله والتعبد لله بالشكر على نعمائه ورحمته سبحانه جل في علاه. وذلك عندما نرى هذه الآيات التي بقيت تلاوتها ونسخ حكمها، فإذا قرأناها نحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا، على ما من به علينا سبحانه جل في علاه. فهذا والله من نعم، يعني كون العبد يتأمل في حكم النسخ، هذه عبادة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه الحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إظهار بعض الحكم في البلاء والاختبار. فمثلا التحول من بيت المقدس كقبلة إلى بيت الله الحرام، أو من كذا لكذا في أمر فيه بعض المساواة، هذا ليميز الله الخبيث من الطيب، ليبتلي الله تبارك وتعالى فيه قلوب الناس، ليظهر من يسمع ويطيع ومن لا يسمع ويطيع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وللحكم من النسخ كلام أطول من ذلك، ووجوه كثيرة كثيرة بفضل الله سبحانه جل في علاه، عدها كثير من العلماء لكن المقام لا يتسع لها. والله لو تكلمنا طوال العمر في هذه الحكم فلن نوفيها حقها، فتمام الحكمة لا يعلمها كما قلت إلا صاحبها، وحكمة الله سبحانه جل في علاه غير مخلوقة، بل هي صفة من صفاته، ولا يعلم تمامها إلا هو، وكل ما دار في خيالك فالله بخلاف ذلك ولا يحيطون به علما. نكتفي بهذا القدر،